أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، نرى في هذا الزمان كثرة خوض الشباب في أعراض العلماء وولاة الأمر، فهل من نصيحة في ذلك وجزيتم خيرا؟ نعم، لا شك أن هذه فتنة عظيمة ابتلي بها بعض الناس، وهو الخوض في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض العلماء. وكما ذكرت أن سبب هذه الفتنة هو أولا تلقي الأخبار المشوهة والكاذبة من أعداء الإسلام ومن بعض مثيري الفتن، ثم بعد ذلك يبنون على هذه الأخبار الأحكام ويتكلمون في المجالس، وكل هذه من الفتن التي ابتليت بها الأمة. والواجب على المسلم أن يمسك لسانه من أن يتكلم بكلمة في مسلم، سواء كان هذا في ولاة الأمور أو في غيرهم، فإن الإنسان مسؤول عن هذه الكلمة إذا تكلم بها، وسيسأل عن شهادته وسيسأل عن قوله. ثم الكلام في ولاة الأمور فتنته أعظم، لأنها تؤدي إلى زعزعة الأمن وإلى إضعاف هيبة السلطان وإلى السمع والطاعة له، وكل هذا من الفتن العظيمة. ولا يزال الناس في خير ما كان السلطان مهيبا ومحترما وموقرا، ولهذا السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه فتعرض لعقوبة الله عز وجل وتعرض للوعيد، لأن الأمن لا يستقر ولا يصلح حال الناس إلا بالإمام، ولا يكون الإمام قائما بالأمن وقائما عليه إلا بقوة في السلطان وبمكانة في نفوس الأمة. وأما إذا اخترقوا هذا الأمر وضعف السلطان وتجرأوا عليه بالكلام والطعن، فإن هذا سبب للفتنة. ولهذا كان الخلفاء قديما أقوياء، لأن الخليفة هو رجل واحد ووراءه مئات الألوف بل الملايين من المسلمين. وأما اليوم لما نجح أعداء الإسلام في بعض ما كادوا للمسلمين في بعض بلدانهم، وأضعفوا السمع والطاعة لولاة الأمور وجرأوا الناس على الخروج، تمكنوا من المسلمين وأصابوا منهم ما أرادوا لما اخترقوا هذا الأمر العظيم وهو الجماعة والإمام. وأما إذا كانت الأمة ملتفة حول الإمام متعاونة متكاتفة، فإن الأعداء لا يطمعون فيها وليس لهم طريق عليها. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؟ نعم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، قيل فيه أمران، أو قيل في معنى هذا اللفظة معنيان. قيل فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي أنهم إذا نصبوا إماما وارتضاه أهل الحل والعقد فإن دعوتهم، بمعنى أمرهم، يحيط من وراءهم ويسع من وراءهم. وقيل إن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي أن أمرهم إذا اجتمعوا على الإمام وإذا اعتصموا بالكتاب والسنة فإنهم لا يزالون في عصمة وفي أمن، وهذا الإسلام قد أحاط بهم كما يحيط السور بأهل البلد، فهم في حصن مكين وفي أمن عظيم. أحسن الله إليكم، سائل يقول هل المراد بالجماعة كما جاء في حديث آخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ نعم، هؤلاء هم أهل السنة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة، ولهذا قال العلماء إن الجماعة هم أهل السنة، وهم الذين التفوا حول الإمام. ولهذا تجد أن من أهم أصول أهل السنة ومن أعظمها السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا بخلاف أهل البدع، حتى قال بعض العلماء ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، ولهذا تجد كثير من المبتدعة يستحلون قتال الإمام والخروج عليه. ولا يزال أهل السنة إلى هذا العصر من أعظم أصولهم ومن أكبر خصائصهم السمع والطاعة لولاة الأمور، ثم يطعن فيهم أهل البدع بأنهم مداهنون وأنهم متزلفون، ولكن هذا لا يضرهم، فإن هذا الطعن ما سلم منه حتى السلف. جاء في تفسير الطبري أن رجلا جاء لأحد أهل العلم للأئمة وذكر له حديثا، قال ما تقول في هؤلاء الأمراء؟ قال إنهم على دين إذا خالفوا وعصوا عرفوا أنهم عصوا الله. قال كلا ولكنكم تخشونهم. قال نحن لا نعرف هذا. هذا في تفسير الطبري، وهذا مما يدل على أن الطعن في العلماء ودعوى المداهنة وأنهم يخشون الولاة هذا من قديم، ولكن الإنسان يراقب الله ويخلص في عمله، فإن أهل السنة يطيعون ولاة الأمور لأن الله أمرهم بطاعتهم، كما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعتهم من طاعة الله، وإذا عصوا لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن هذا لا يوجب الخروج، وإنما إذا أمر المسلم بمعصية أو بذنب فإنه لا يسمع يعني في هذا الأمر ولا يرتكب الذنب استجابة لولاة الأمر ولا لوالد أو لغيرهم، ولكن هذا لا يعني الخروج والمنازع في أصل الإمامة، وإنما يصبر ويحتسب فيما أصابه حتى إذا وقع عليه ظلم أو بغي فإنه يحتسب في ذلك ويلزم الجماعة ويلزم الإمام. أحسن الله إليكم. سائل يقول كانت في إحدى المناطق في بلادنا والي عليها نصراني، وكانت رعيته لا تحبه ولا تطيعه ولا تسمع له، وتحاول الآن الخروج بمظاهرات ليتنازل عن منصبه، فما حكم ذلك وما حكم السمع والطاعة لولي الأمر إذا كان غير مسلم؟ الأصل أن الكافر ليس له ولاية على المسلم، هذا من حيث الأصل، لكن إذا كان المسلمون في بلد هم مستضعفون ويتولى عليهم كافر فهؤلاء لهم أحوال، فإن كان لهم قدرة فيجب عليهم الجهاد وأن ينصبوا مسلما عليهم، وإن لم يكن لهم قدرة فيجب عليهم الصبر وأن يطيعوا في غير معصية الله، يطيعوا في الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، وأما إذا أمروا بمعصية الله فهذا لا يسمع، حتى ولي الأمر المسلم إذا أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تقدير هذه الأمور وهل لهؤلاء قدرة على القتال من عدمه هذا يرجع لأهل الحل والعقد وللعلماء في ذلك البلد، فإن لم يوجد فيه علماء رجعوا إلى علماء الأمة الكبار وعرضوا هذه المسائل، هم الذين يقودون هذه الأمة، وهذه لا تكون لبعض الشباب المتعجل الذين يزعمون أنهم يقدرون المصالح ويبنون الأحكام بناء على تصورهم الخاطئ، فهذا لا يجوز، هذه الأمور تقدر من قبل العلماء، هم الذين يقودون هذه الأمة وهم الذين يوجهون الناس. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل المنكر العلن ينكر عليه بالعلن؟ وآخر يقول هل نصيحة ولاة الأمور على المنابر تعتبر خروجا؟ المنكر حتى ولو كان معلنا فإذا نوصح صاحبه سرا وقام بإنكاره هو والرجوع عنه فهذا أنفع له وللأمة، لأنه قد يتكلم الرجل بكلمة أو أن يفعل فعلا في ملأ أو في مجتمع ثم يأتي من ينصحه سرا ثم يقوم هو بإصلاح ما حصل منه، فهذا أنفع للأمة وفيه ستر على المخالف. وأما إذا لم يمكن إزالة هذا المنكر ولم يرجع عنه صاحبه بعد المناصحة فينبه عليه على سبيل العموم من قبل العلماء بالطريقة المناسبة التي يرونها، وهذا الأمر مرجعه إلى العلماء، ليس للعامة ولا للشباب الصغار، العلماء هم الذين يقومون بهذا الأمر. ومن وجد شيئا أو عرف شيئا من هؤلاء الشباب عليه أن يرفع هذا للعلماء، وهم الذين يقومون بالتنبيه. وهذا في غير ولاة الأمور، أما ولاة الأمور فلا يجوز الإنكار عليهم علنا، لأن الإنكار عليهم علنا ذريعة إلى أن يتجرع عليهم الناس والسفهاء، وهذا مصلحة الأمة. إذا اخترق هذا الأمر وتجرأ الناس على الإمام فإن هذا سبب لفتن عظيمة. ولهذا فإن مناصحة ولاة الأمور تكون سرا وبالرفق واللين والمكاتبة أو طلب المقابلة، هكذا كما كان على ذلك العلماء قديما وحديثا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد الخروج عن بعض السلف؟ الخروج سواء ثبت عن بعض الأفراد من المتقدمين أو من بعض أئمة السلف أو لم يحصل، فإنه محرم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يقلد رجلا في دينه وهو يعلم أنه مخالف للنص، فلا يخادع المسلم نفسه يقول خرج فلان وفلان، أنت مسؤول. فالمقصود أن الحق إذا تبين بالكتاب والسنة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقلد رجلا وهو يعلم الحق من الكتاب والسنة. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر لم يرضى ابن عباس أن يقدم اجتهادهما، مع أنهما رضي الله عنهما كان مجتهدين، فكيف إذا وجد قول تأول فيه أو فعل تأول فيه بعض السلف فأخطأ؟ نقل عن بعض السلف كما هو معروف في بعض الأحداث وبعض الظروف أن بعضهم حصل منه نوع تأويل في هذا الأمر، لكن لا يعني أن هذا يقتدى به في هذا. يحفظ مقام السلف وتعرف مكانتهم ومنزلتهم، ولكن الموافقة على الخطأ في الاجتهاد لا تجوز. ولهذا في المسائل العلمية والعملية لا يجوز أن يقلد الرجل والمسلم يعلم الحق، وإنما إذا لم يكن هناك نص وهناك مسألة اجتهادية وتكلم فيها السلف، فلا شك أن اتباع منهج السلف وما عليه السلف هو المقدم على قول غيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق وأعرف به. وأما إذا تبين أن بعضهم أخطأ وتأول فإنه لا يجوز أن يقلد مع وجود النص الدال على تحريم هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: كيف نرد على من يتهم علماء السنة بأنهم علماء سلطان؟ هذه ليست مذمة، يعني إذا كانوا علماء سلطان هذه منقبة، لأن العلماء الذين حول السلطان هم علماء المسلمين، ولا يزال من الذي كان حول الخلفاء الراشدين هم خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك علماء الإسلام أمراء الإسلام الذين حولهم هم علماء الأمة، فليس هناك غرابة أن يكون العلماء حول الأمراء، بل هذه منقبة. لكن بعض أهل الفتن يصور أن هذه مداهنة كما قلت، والعلماء مؤتمنون على دين الله، ولكن بعض المفتونين يصور أنه صاحب غير على الدين وأنه له رغبة في الجنة وخوف من النار، والعلماء باعوا دينهم وداهنوا الحكام ولا يبالون بدينهم. هذا يكفي اتهام العلماء وهم علماء الأمة وأسبق الناس إلى الخير والفضل، هذه التهم العظيمة. ولهذا لا يتهمهم هذه التهم إلا من بلغ مرتبة عظيمة في الفتنة والعياذ بالله. حتى العامة الآن الذين يعني قد تعتريهم بعض الشبه لا يطعنون في العلماء أبدا. فنحن بحمد الله في هذه البلاد العلماء من الكبار هم الذين حول الأمراء، وحصل هذا الخير وهذه الألفة وحصلت هذه القيادة الرشيدة التي تقود الأمة بهذا الفقه العظيم. حتى في قرارات الدولة وفي أنظمتها تجدون هذا الانضباط الدقيق بالكتاب والسنة بحمد الله، كل هذا بتوفيق الله ثم بوجود هؤلاء العلماء حول الأمراء وحول الوزراء، وهذا من توفيق الله عز وجل. ليست هذه مسبة بل هي منقبة أن يكون علماء الأمة حول الأمراء يناصحونهم ويرشدونهم ويوجهونهم إلى الخير. أحسن الله إليكم. يغفل بعض الناس عن العبادة وخاصة في وقت الفتن، هل من توجيه حفظكم الله ورعاكم؟ نعم، العبادة هي بعد توفيق الله عز وجل سبب العصمة من الفتن، ولهذا يلاحظ الآن إذا عصفت الفتن بالأمة فإن أهل النجاة منهم وأهل العبادة. يعني نحن عندما كنا نناصح بعض هؤلاء الشباب الذين خرطوا في هذه الفتن وفي التكفير وفي التفجير، ما وجدنا شيخا كبيرا عابدا معهم أبدا، كلهم أحداث صغار. ولهذا قلت لأحدهم، قلت هل مر بك أن كان معكم أحد الشيوخ الكبار الملازمين للصلاة والعبادة؟ قالوا لا، كلهم شباب متحمسون ينقصهم العلم والخبرة. وهذا مما يدل على عصمة الله لهؤلاء العباد، أنهم عصمهم الله عز وجل. وإلا كل هؤلاء الذين يصلون من الشيوخ كلهم علماء فقهاء، لكن عصمهم الله بدينه وبحفظهم ومحافظتهم على صلاتهم. ولهذا ليس هناك يعني بعد توفيق الله عز وجل في النجاة من الفتن من لزوم العبادة. وهكذا الفتن الآن التي تروج بين الشباب من الهجر والطعن في العلماء، ما رأينا أنه ينخرط في هذه الفتنة العباد منهم، وإنما أهل الفراغ الذين يمشون بالغيبة والنميمة هم وقود هذه الفتنة. وأما من كان محافظا على عبادته وعلى صلاته وصومه وعلى ذكره وقراءته فإنه بإذن الله معصوم بتوفيق الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وسددكم. يقول السائل: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ وهل كل من خرج على الولاة يعتبر من الخوارج الذين ورد ذكرهم في الأحاديث؟ الخوارج يطلقون على كل من خرج على الإمام بتأويل ممن يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما البغاة فهم الذين قد يخرجون للنهب والسلب، وقد يكون بعضهم من العصاة الذين ليس لديهم تأويل. والخوارج يطلقون في كلام أهل العلم على معنيين: على الفرقة المعروفة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال الإمام أحمد صح الحديث فيهم من 10 أوجه، وهم طائفة معروفة لها معتقدها ولها منهجها، وهم لا يزالون يعني إلى اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الخوارج يخرجون في الأمة، كلما كسر منهم قرن نبت آخر كما هو ملاحظ. ويطلق على كل من خرج على الإمام ولو كان من غير هؤلاء، فكل من طعن في الإمام وخرج عليه وألب على الإمام فهو من الخوارج، لأن هذا هو أعظم أصولهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لي زوجة وبنت، هما تسكنان في بلدي مع صهري في مدينة بعيدة عن مدينة والدتي، ثم طلبت والدتي مني أن تسكن زوجتي وبنتي معها، وقد سألت زوجتي عن هذا الأمر ويبدو أنها لا تريد ذلك، فهل إذا ما استجيب طلب والدتي هذا أكون عاقا لها؟ الذي أنصح به هو السمع والطاعة للوالدة، أو أن تقنعها، يعني اسعى إلى طاعتها وإقناع زوجتك، وإذا تعذر الأمر لا بد من يعني الاجتهاد في الترجيح بين الأمرين. إذا كانت الزوجة يعني تقوم برعايتهم وتخشى إذا ذهبوا عند الوالد أن يفقدوا شيئا من التعليم والتوجيه، فلا بد من المقارنة بين الأمرين، لكن اجتهد ومن يتقي الله يجعل له مخرجا فأقنع والدتك أو استجب لها ووفق بين رأي والدتك ورأي زوجتك واستخر الله عز وجل.